أما بعد، قال المؤلف رحمه الله قراءة على شيخنا أحسن الله إليه إحسانا ينيله عالي الدرجات في الدارين. قال رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه من الدين. أما بعد، هذه الترجمة وهي كتاب التوحيد، هو سبق الإمام مجدد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، سبقه بهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بوب على صحيحه في كتاب التوحيد، وكذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى ألف كتابا اسمه التوحيد، وهي وردت أيضا في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في محيط بن عباس في الصحيحين، لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: أخبرهم أن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. هذه رواية البخاري في رواية الصحيحين: شهادة لا إله إلا الله. وكذلك في حديث مسلم، في حديث لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أرسل سرية قال: فليكن أول ما تأمرهم أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فاتركهم. فالشاهد أن التوحيد مصطلح شرعي، ليس مصطلحا حادثا أو هو مسمى، وإنما هو مصطلح شرعي. نعم، ولهذا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال: كل ما في القرآن يعبدون فهي بمعنى يوحدون. كل ما في القرآن اعبدوا وحدوا، يعبدون يوحدوا، يوحدون عبدوا وحدوا، فهو يفسر العبادة بالتوحيد. قالوا: ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، هذه هي هو مقصود الغاية، والغاية من كتاب من خلق الإنس والجن. نعم. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله. بالآية هو أن الله جعل قرنا أمر بعبادته بقوله: وقضى. وقضى هو الحكم والإلزام. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم. قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به. وقوله نعم. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قول الشيئا نكرة في سياق النهي. نعم، في سياق النهي، وهذا من ألفاظ العموم كما عند الأصوليين، أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تدل على يعني قول شيئا أي لا تعبدوا مع الله جل وعلا أحدا. نعم. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. كذلك قال: قل تعالى. هذه وصايا العشر، وصايا العشر وهي التي اتفقت عليها الملل، اتفقت عليها الملل على هذه الوصايا، وهي: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فبدأ بالشرك لأنه هو أعظم منهي، وأمر بعبادته وهو أعظم مأمور. ولهذا أول فعل في القرآن هو: إياك نعبد، وأول أمر في القرآن: واعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا. هذا هو أول أمر في القرآن، وأول فعل في القرآن: نعبد. إذن هو أول مأمور، وهو أعظم مأمور أيضا، والشرك هو أعظم منهي. وقوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فيه إشكال عند المفسرين، وهي أن الله جل وعلا أمر، قال: قل تعالى وأتل ما حرم، يعني بدأ بالمحرمات، سيتلو الآن المحرمات، ثم قال: ألا تشركوا. فالمتبادل للذهن: قل تعالى وأتل ما حرم أن تشركوا، قل تعالى وأتل ما حرم أن تشركوا. أجاب العلماء على هذا بعدة أجوبة. قالوا بأن قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، قيل بأن الوقف على قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم، ثم تقف، ثم تقول: عليكم ألا تشركوا، فيكون هذا توجيه. التوجيه الثاني أنهم فسروا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، هناك إضمار، فهنا وقف، ثم تقول: وصاكم ألا تشركوا، لها سميت بالوصايا العشر. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، نعم، وصاكم ألا تشركوا. وقيل، وهو أيضا وجيء، أن لا هذه حرف صلة، أنها حرف صلة، ويسمى الحرف الزائد، يسمى الحرف الزائد، زائد مبنى لكنه ليس معنى، وإنما هو له معنى صحيح، وهو يفيد التكرار ويفيد التأكيد، وهذا معروف عند العرب. حرف الصلة هذا إذا سمعه العربي، ليس لغتنا هذه، وإنما إذا سمعه العرب علموا أن المتكلم أراد التكرار وأراد التأكيد وأراد تكرار الكلام دون أن يكرره، من حين ما يسمع حرف صلة زاد نعم يفيد التكرار، ما يحتاج لأن يكرر عليه الشيء. نعم، وكما في قول الله جعل لا أقسم بهذا البلد، هو الله يقسم بهذا البلد، ولهذا ما في أحد مفسرين يقول بأن الله لم يقسم بهذا البلد، وإنما أقسم الله بهذا البلد. فقوله لا أقسم بهذا البلد أي أقسم وأقسم وأقسم وأقسم، تكرار وتأكيد. كذلك لا مثلا لا أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، هذا يسمى حرف صلة، يسموه حرف صلة، لهذا هو حرف لا محل له من الإعراب، هو فقط بلاغي، معنى بلاغي، هو معنى بلاغي. كما في قول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة ولا فبرحمة، ها فبرحمة، ما هو فبما رحمة، ما هو ما رحمة من الله، لا المقصود فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله، لكن الله جل أتى بهذا القرآن من أجل التأكيد. كما في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل الله جل وعلا نفى مثل المثل ولا نفى المثل؟ الآية ظاهرها أن نفى مثل المثل، ليس كمثله أو لا، ليس كم، هو الآن نفى مثل المثل، صح ولا لا أو لا؟ وهل هذا المقصود؟ لا، المقصود ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله، هذا المقصود. إذا ماذا يسمى هذا الحرف؟ هذا يسمى حرف الصلة، هذا يسمى حرف الصلة، يفيد التأكيد ويفيد التكرار. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس على ظاهره أنه يعني عليها خاتمة هذه الوصية، كلا، وإنما هو المقصود بها شدة الاعتناء، وأن صلى الله عليه وسلم كان هذه هو وصيته العملية في حياته، وليست مقصود بها أنه كتب هذا على خاتمه أو نحو ذلك. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم، وقول حق الله على العباد هذا لا شك أنه أعظم الحق، وهو حق الله جل وعلا، هو التوحيد، هذا هو أعظم حق، ولهذا كما سيأتي إن شاء الله أن التوحيد هو إذا وجد نعم منع صاحبه من التخليد في النار، إذا وجد أصل التوحيد. ثم قال وحق العباد على الله، حق العباد على الله، وهذا الحق هو حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه، لا كما يقول المعتزلة بأن هذا يجب على الله، هذا المعتزلة يقولون بأن الله يجب عليه الشيء. لماذا؟ قال العقل يدل على هذا، فإن العامل إذا عمل استحق الأجر على صاحب العمل رغما عنه، هذا هو مقتضى العدل. نعم، فالمعتزلة يقولون بأن للعبد حقا واجبا بمقتضى العقل، لا بمقتضى أن الله جل وعلا شيئا أوجبه على نفسه. نعم، وهذا غلط، وهذا غلط، وإنما هو فضل وامتنان من الله. فالعبد مع سيده، العبد مع سيده له أن يكرمه وله ألا، لأنه ملك له، صح ولا لا؟ ومع دابته له أن ينزلها في مكان مناسب ولو كانت تدر له الحليب في كل يوم، له أن ينزلها في مكان مناسب وله أن لا ينزلها في مكان مناسب، وله أن يسقيها طعاما طيبا وله أن لا يسقيها طعاما طيبا، وله إذا أعطته جاءت له بنتاج جيد له أن لا يكرمها وله أن يبيعها ولا يعطيها شيئا، أليس كذلك؟ وله أن يذبحها بمقتضى الملك، صح ولا لا؟ بمقتضى الملك، ما في شيء، ما من الذي يوجب الحق على الله جل وعلا؟ هو المالك السيد، نعم هو البارئ سبحانه وبحمده، المعتزلة يقول يجب هذا بمقتضى العقل، وهذا غلط، وإنما نقول بأن الله جل وعلا أوجبه على نفسه تكرما منه وتفضلا منه، والله جل وعلا إذا وعد لم يخلف الميعاد، فالله جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، يحرم على نفسه ويوجب على نفسه بما يليق به جل جلاله. نعم. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا، نعم، وهذا من من من المعاني العجيبة والعظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يتكلم بما يناسب حال الناس ولو كان هذا حقا، فيخفي الحق أحيانا إذا كان يضرهم، إذا كان يضرهم يخفي الحق أحيانا، كما سيأتي في حديث معاذ أخبر بها تأثما، نعم، لما حضرت الوفاة أخبر، وهذا أيضا حدث مع عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه، لما حضرت الوفاة أخبر بهذا المعنى أيضا من أجل ألا يتأثم الناس، ولهذا لما رواه البخاري رحمه الله صحيح قال الزهري فلا يغتر مغتر، يقول فلا يغتر مغتر، أن من فعل هذا دخل الجنة ومن فعل، قال لا يغتر مغتر، لأن هذا لا يكفي، لأن هذا لا يكفي، وإنما لا بد من معناه، ليس هذا على ظاهره، وإنما لا بد له من معنى، هذا من المجملات، هذه الأحاديث من المجملات التي تحتاج إلى مبين، تحتاج إلى مبين، هذا مجمل يحتاج إلى مبين، ليس هذا على إطلاقه، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلو أن كافرا ونصرانيا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، نعم، ولكنه يعتقد أن شريعة عيسى صحيحة، لم يكفر بهذا التحريف، ولم يكفر بتحريف النصارى، وأنه وإنما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لكن لم يصح إسلامه باتفاق العلماء، لابد، ولهذا سيأتينا إن شاء الله أنهم أن في حديث الصحيحين لما قال وأشهد أن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لابد أيضا أن يعتقد هذا، فهذا من الأحاديث المجملة التي تحتاج إلى تبيين كما سيأتي. نعم. قال الشارح رحمه الله، هذا كلام السعدي رحمه الله تعالى وهو المقصود من الدرس. نعم. هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغني بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. نعم، سبق لنا أن هذا الكتاب مخصوص به بتوحيد الإلهية، توحيد الإرادي والقصدي والطلبي، هذا هو المقصود بهذا الكتاب. نعم. اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، هذا التوحيد المطلق، هذا تعريف التوحيد، ليس بأنواعه، وإنما هو التوحيد الذي يشمل الأنواع الثلاثة، ولهذا عرف بعض العلماء فقال إفراد الله بما يستحق، سواء ربوبية أو اسماء صفات أو ألوهية. نعم. وهو ثلاثة أقسام، أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، لا يشاركه فيها بوجه من الوجوه باعتبار الواقع، ليس فقط باعتبار الاعتقاد، وإنما هو باعتبار الواقع فعلا، ليس معنا فقط أن الإنسان يعتقد هذا وهو لا، هو فعلا باعتبار الواقع، لا يمكن يشاركه أحد بنعوت الجمال والصفات والكمال باعتبار الواقع، لا يمكن هذا، وأنت ترى المخلوقات كلها يعتريها من النقص في كل صفة، فالرحمة لا أحد يتصف بالرحمة الكاملة، والحكمة لا أحد يتصف بالحكمة الكاملة، والقوة لا أحد يتصف بالقوة الكاملة المطلقة، لا يمكن يشاركه، هذا باعتبار الواقع، ليس فقط باعتبار الاعتقاد، الإنسان يعتقد هذا فقط وألا هو لا يدري هل هو فعلا الواقع هذا موجود أو لا، وإنما هو باعتبار الواقع فعلا، لا يمكن يتصف أحد بهذه الصفات كلها، هذا لا يشاركه فيها أحد بوجه من الوجوه قطعا، لأن الله جل وعلا انفرد بالكمال في كل صفة اتصف بها. نعم. وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. نعم، فمذهب السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو النفي والإثبات والتوقف، هذا هو مجمل معتقد أهل السنة والجماعة. الإثبات أي إثبات ما أثبت الله لنفسه من الحياة والرحمة والقوة والخلق، والنفي ما نفى الله عن نفسه مما لا يليق به كالنوم والسنة والضعف والعجز والجهل ونحو هذا. نعم، والتوقف فيما لم يرد فيه إثبات ولا نفي، لأن كما تعلمون أسماء الله جل وعلا وصفاته هي توقيفية، فلا ينثبت إلا ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى. لكن هناك من الصفات التي أطلقت على الرب جل جلاله، نعم، ولم يرد فيها إثبات ولا نفي. ماذا، ما هو معتقد الأسنة والجماعة؟ التوقف. يتوقفون في ماذا؟ يتوقفون في لفظها ويستفصلون في معانيها. فيقولون مثلا هذا اللفظ بحثنا في الكتاب والسنة ما وجدنا، وهو لا يدل، وهو يعني ليس فيه النقص الكامل وليس فيه الوصف الكامل والمدح الكامل. نعم، فيقول نتوقف في إثبات اللفظ. لماذا؟ لأن الله جعلنا هانا أن نتكلم عنه إلا بما علمنا، نتكلم عنه إلا بما علمنا. والذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، ولهذا يتوقف أهل السنة والجماعة في اللفظ، ثم يستفسرون في المعنى، فيقول ما قصدكم بهذا اللفظ؟ فإن دل على معنى صحيح قبلوا المعنى، وإن دل على معنى قبيح رفضوا المعنى. مثل الجسم، نعم، مثل لفظ الجسم، مثل الجهة، مثل الحيز، هذه كلها لها معنى صحيح ولها معنى فاسد، لها معنى صحيح ولها معنى فاسد. نقول مثلا الجسم، إن أردتم بأن الجسم هو الذات التي تتصف بالصفات وأنه ليس معنى وإنما له ذات، فهذا المعنى صحيح، المعنى صحيح. وإن قلتم لا، الجسم هو الذي يتركب من أشياء يحتاج بعضه إلى بعض، فالإنسان لو فقد يده نقص منه شيء وهو متركب، نقول هذا المعنى قبيح لا يليق بالله جل وعلا، فإن الله هو الأحد هو الواحد الصمد، فنقول هذا المعنى قبيح ونرده. وهذا هو قاعدة أهل السنة والجماعة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية في التدمرية، نفي وإثبات وتوقف، دائرة بين هذه المعاني. الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي رب جميع الخلق بالنعم ورب خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم. وقد عرف بعض أهل العلم هذا توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير. قالوا إن هذه الصفات شاملة لجميع صفات الله جل وعلا، يعني في أفعاله، فالذي يخلق، نعم، ويملك ويدبر، نعم، سيكون له الحكمة وسيكون له القوة وسيكون له الأمر وسيكون له النهي، أليس كذلك؟ فقالوا إن جميع الصفات تعود إلى هذا المعنى. نعم، بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. الثالث توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا تعريف شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، عرف توحيد الإلهية بهذا التعريف، ويعرف أيضا توحيد الإلهية، أيضا عرف أيضا شيخ الإسلام محمد الوهاب أيضا بتعريف إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. نعم، وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده. ومادة إله من أليها، من مادة فعل يفعل، أليها يأله إلهة، أليها يأله إلهة، وهي من التعبد وجامعة بين التذلل وبين المحبة، جامعة بين التذلل وبين المحبة. نعم، وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن نعم، هذه القاعدة أهل السنة والجماعة، أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نعم، مستلزم لتوحيد الله، وتوحيد الإلهية متضمن توحيد الربوبية والأسماء وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية. هذه قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله. نعيد مرة أخرى. توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية متضمن. فمن يعبد الله، فمن يسجد لله ويصلي لله، هذا يستلزم أن يثبت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ولا يتضمن؟ من يصلي لله جل وعلا ويدعوه يستلزم أنه يوحد توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات ولا متضمن لتوحيد الربوبية؟ متضمن نعم. ومن يوحد الله جل وعلا بربوبيته وأسمائه وصفاته متضمن لتوحيد الإلهية ولا مستلزم؟ نعم. ولهذا دائما القرآن يخاطب الكفار قريش لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، نعم، فيلزمهم بماذا؟ بتوحيد الإلهية. إذن توحيد الإلهية متضمن لبقية التوحيدين، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الله. نعم. لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإن المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال، فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. هذا الاستلزام قال يلزم منه. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة أن من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته. قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قال إلا أنا الخالق والرازق والمدبر، وإنما لا إله إلا أنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا التوحيد إيش؟ اعبدوا الله توحيد إيش؟ توحيد الإلهية توحيد. وهكذا في جميع القرآن. نعم. ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الكريم، فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. فيه مسائل. نعم. هذا كلام الشيخ رحمه الله عندما قال: وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة بالتوحيد، ونجمع الأدلة العقلية التي دلالة العقل، والنقلية هي دلالة الشرع، والأفقية هي دلالة الحس. هذا المقصود بها دلالة الحس والآفاق، ما ينظر الإنسان من في في في آفاقه، كما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه، الضمير على في ضمير أنه يعود على ماذا؟ قيل يعود على الرب جل جلاله، وقيل يعود على الشرع، وقيل يعود على القرآن، وقيل يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من اختلاف إيش؟ وهذا من اختلاف التنوع. نعم. فيه مسائل. مسائل دعها. الأولى الحكمة فيها. دع المسائل ما ذكرناها إن شاء الله في برك. نعم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول لما ذكر الشيخ كتاب التوحيد كأنه الآن أو لما ذكر الشيخ الباب الأول كأنه الآن تكلم عن حكمه. ايش تبين الآن حكمه؟ حكمه واجب ليس كذلك؟ أو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا عدة مؤكدات، الحصر واللام لام الأمر، هذه كلها عدة مؤكدات. نعم. لما بين حكمه ناسب أن يبين فضله، ناسب أن يبين فضله. وهذا عادة العلماء في تبيين كل شيء، يبين الحكم ثم يبين الفضل ثم يبين الفضل. هو الآن الشيخ سيبين فضل التوحيد هذا. نعم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح فسر الظلم إيش بماذا؟ عندما يعني فزع الصحابة من هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ إما ظلم أهلها أو ولدها أو نفسها، أينا لم يظلم؟ حتى الإنسان إذا أذنب هذا الظلم قال أينا لم يظلم، فوجدوا في أنفسهم حرجا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما سمعتم قول الرجل الصالح؟ إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. هذه الشهادتين كافية في الدخول في الإسلام، لا يلزم أن يكون هذا كله. يكفي في الإنسان الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده. هذه كافية بإجماع العلماء، هذه كافية بإجماع العلماء، إلا أن بعض أهل العلم أوجب على النصارى مثل هذه الشهادة، لأنه لا بد من اعتقاد خلاف ما كان يعتقده، لا بد من اعتقاد خلاف ما يعتقده. فقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله مقتضي لأن يكون عيسى عبد الله، أليس كذلك؟ لأنه لا إله إلا الله، لكن إذا كان ولد لله، نعم، فإن هذا ينافي شهادة لا إله إلا الله. نعم. لكن بعض العلماء أوجب هذه الصيغة على النصارى، ولكن هذا الإجابة غير صحيح، وكثير من أسلم من النصارى لم يوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشهادتين. نعم. فلهذا لا تجب هذه الشهادة كاملة، أن الجنة حق وأن النار حق، وأن ما هو يكفي هذا، نعم، هاتين الشهادتين. لكن لو أنه أكملها فلا إشكال، وهذا من كمال المعرفة. والآن ما أصلا ما يعرف أن الجنة حق وأن النار، هذا لا يزال الآن يحتاج إلى بيان، فهو الآن يتعلمها، لكنها ليست شرطا في الدخول في الإسلام. ولهذا إذا كان الإنسان لغته سيئة ولا يعرف، لا يلزم الإنسان يكلف حتى هو لا يدري ماذا يقول، أن الجنة حق وأن النار، هو أصلا لا يدري ما معنى هذا الكلام الذي هو يقوله. نعم. إذن يكفي في الشهادة هما الشهادتان، ولو زيد في هذا فلا حرج. نعم. قوله أو كلمته ألقاها، كلمته أي كلمة من؟ كلمة ضمير يعود على من؟ كلمة الله. وكلمته وهي قوله ب كن، قوله بكن. فكان عيسى، ليس عيسى هو كن، وإنما كان عيسى بكن، عيسى كان بكن، لكنه ليس هو كن، وإنما هو كان بكن. قال وكلمته أي كلمة الله ألقاها إلى مريم، قوله وروح منه أي جزء منه، حاشا. وهذا هو الذي جعل النصارى يقوم بأنه بعض من الله ويعتقدون بالأقانيم الثلاثة، وإنما هو روح منه، أي أن من هذه من الابتدائية، أي أنها من الله جل وعلا، أنها من الله. فإن الأصل في بني آدم أنهم أنشئوا من ماء الرجل، نعم، من أب وأم. لكن عيسى وجد بماذا؟ بالكلمة، وجد بالكلمة، بكلمة الله. ولهذا من حيث العقل جميع أرواحنا من الله، نحن كلنا كلمة من الله، نعم، كلنا وجدنا بكن. ولكن تميز عيسى عليه السلام بماذا؟ بأنه أن تكون بالكلمة، لكن نحن تكوننا بماذا؟ بالماء، من ماء مهين، واضح؟ إذن هذا فيه إضافة تشريف، فالإضافة هنا إضافة تشريف. وعندنا قاعدة أيضا مهمة جدا في باب العقائد، أن المضاف إلى الله جل وعلا على قسمين، لا يضاف إلى الله جل وعلا في الفقه في النصوص إلا على قسمين. القسم الأول ما يضاف إليه من الصفات، من المعاني، فكل ما أضيف من المعاني والصفات إلى الله فهي صفات لله جل وعلا، فرحمته ومغفرته ومحبته وعفوه وكرمه وكذا، كل من الصفات هذه تعتبر صفة من الله، صفة لله، تعتبر صفة، نثبت هذه الصفة لله جل وعلا. القسم الثاني هو ما يضاف إلى الله جل وعلا من الذوات القائمة، ما يضاف إلى الله من الذوات القائمة، مثل بيت الله، ناقة الله وسقياها، نعم، مثلا مسجد الله، وأن المساجد لله مثلا، هذه كلها معاني قائمة، ذوات قائمة، ليس كذلك؟ هذه الإضافة بمقتضى الخلق ومقتضى الملك ومقتضى الإنشاء، نعم. وقد يزيد عليها معنى آخر، وهو التشريع، فهي مقتضى الخلق ومقتضى الإنشاء، نعم، ومقتضى الإيجاد، ويزيد وقد يزيد عليها مقتضى التشريف، أن الله جل وعلا أضافها إلى نفسه من باب التشريف، من باب التشريف والتكريم. نعم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن قال لك قائل: لماذا أنتم تعكرون ولماذا أنتم تشددون؟ الله يقول: من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار وأدخله الجنة. ليش تقولون لابد من صلاة ولابد من زكاة ولابد من صوم ولابد من دري إيش، ولا ترى اللي ما يسوي فيها واللي ما يصلي كافر واللي ما ليش تعقدون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نعم واضح السؤال، نعم، لا لو جاءك شخص وقال أنتم معقدون، الله الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إيش شو اللي جبتوا الأوامر هذه؟ قلنا من العلماء من قال بأن هذه أحاديث منسوخة، من العلماء من قال بأن هذه الأحاديث منسوخة، هذا جواب ضعيف، هذا جواب ضعيف، هذا كسفيان الثوري رحمه الله يقول بأن يرى بأنها منسوخة، وهذا غلط لأن هذه أخبار ليست أحكاما، والنسخ لا يدخل الخبر. لا، والصواب أن يقال هذه مجملة تحتاج إلى بيان، ولهذا نقلب السؤال عليه فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، إيش معنى؟ هو في النار خالد مخلد في النار على كلامك، صح ولا لا؟ لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا صلاة له، أليس كذا؟ هذا كلام الرسول. نقلب عليه السؤال، حنا نقلب عليه فنقول يلا حلها أجل أنت، هؤلاء نقول لك كذا خلاص ما في، ماذا سيقول؟ وهذا أنا أحد الأخوة اتصل وقال كذا نفس الكلام، أنا جئته لكم بلفظه تماما، هو يقول أنتم ليش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له هو الحمد لله طيب لا يدخل الجنة عاق، إيش معنى الكلام هذا؟ قال لا يدخل الجنة عاق يعني تشديد وما أدري إيش وكذا، لكن ما في أحد الموحد ما يخلد منه. قلنا على كيفك، تفصل حيث تشاء وتجمل حيث تشاء، من يفعل هذا؟ أهل الهوى، هؤلاء هم الذين يفعلون هذا، أهل الهوى هم الذين يفعلون هذا، يتخيرون بمزاجهم. ولهذا يا إخوان الشريعة أنا ذكرت هذا بالأمس أظن، الشريعة مقتضاها الابتلاء، الدين مقتضى الابتلاء، ما هو بسيط هذا، هو تبتليك، لو الدين واضح واحد زائد واحد يساوي اثنين ما كان فيه ابتلاء، ما كان فيه ابتلاء، لكن الشريعة فيها متشابه، فيها متشابه من أجل أن يرى قوة التوحيد وقوة الاستسلام والامتثال. فما هو الجواب على هذا؟ ايش نقول؟ نقول هذا مجمل وهذا مجمل، لا يدخل الجنة عاق، ايش؟ مجمل، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ايش؟ مجمل، هذا له مبين وهذا له مبين، واضح؟ هذا هو الجواب. ما هو المبين في هذا؟ بينته الشريعة، من قال لا إله إلا الله اي عاملا بمقتضاها موقنا بها، نعم، منقادا لها بالشروط التي سأتينا إن شاء الله، شروط لا إله إلا الله السبعة سأتي إن شاء الله، من كمال الانقياد ومن كمال القبول ومن كمال الإذعان ومن كمال العلم، نعم، وهكذا كما سأتي إن شاء الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله. هذا دليل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. هذا موسى يقول الله قال قل لا إله إلا الله، إذا هذه الكلمة نعم هي معروفة عند الأمم السابقة، معروفة عند هذه الكلمة معروفة، وإنما زادت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما كلمة لا إله إلا الله فهي معروفة عند الأمم السابقة. نعم. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قول كل عبادك يقولون هذا، هل هو هذا على العموم المطلق أو هو العام المخصوص؟ هو العام المخصوص، يقول كل عبادك لأنه أضافهم إلى الله، والإضافة إلى الله كما قلنا في إضافة الأعيان تقتضي التشريف، من هم عبادك؟ المسلمون. هم لما قال كل عبادك أي كل عبادك المسلمين، هذا هو المقصود، ولم يقل كل بني آدم يقولون هذا، وإنما قال كل عبادك أي الذين أنت تحبهم ووفقتهم للإيمان يقولون هذا. أنا أريد أن أختص بشيء، واضح؟ إذن هذا عام، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. نعم. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وعامرهن غيري أي وساكنهن، العامر هو الساكن، تسمى الحيات بعوامر البيوت، عوامر الحياة. نعم. والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، كفة وكفة وكفة، أنا ما سبقت لنا القاعدة هذه، فعلة يجوز فيها التثليث، في الأصل في مادة فعلة أنه يجوز فيها التثليث، ها؟ كل ما كان وزن فعلة في الأصل فيه يجوز فيه التثليث إلا ما استثني، وكفة وكفة وكفة، والأشهر هو الكسر، الأشهر هو الكسر. نعم. مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. بقراب أي بمل، وقيل بما يقارب، يعني بقراب إما أن تكون بمعنى ما يقارب أو تكون بمعنى المل. نعم. لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله لما هذا فيه فضل إيش؟ هذا فيه فضل التوحيد. إذن عندنا فضل التوحيد أنه يدخل الجنة ويحرم الخلود في النار، هذا من أعظم فضائل التوحيد. كذلك أنه يغفر جميع الذنوب، يكفر الذنوب كلها، وهذا من أعظم أيضا مناقب التوحيد. نعم. لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله هو وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فقول مؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأنه قال فضل التوحيد وما يكفر، يعني وما يكفر هذا أحد الفضائل، فضل التوحيد أنه يدخل الجنة، أنه يحرم الخلود في النار، أنه يسعد الإنسان في الدنيا، أنه نعم من عمل صالحا من ذكر أنثى ومن فلان يحننه حياة طيبة وهكذا. لكن المؤلف ذكر خاص بعد عام، ذكر خاص بعد عام. نعم. فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائل، وهذا من المعروف، هذا إما أن يكون العطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص. هنا عطف الخاص على العام، من كفر بالله، من كفر بال، من كفر جبريل وميكان، إيش من كفر بالله، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، هذا أيضا من عطف الخاص على، من عطف الخاص على العام. نعم. فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة، ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. وهذا دلة كثيرة جدا، يعني مثلا قوله بأنه السبب الأعظم تفريج كروبات الدنيا والآخرة في عقوبة، لأن الله جل وعلا نعم وعد بالحياة الطيبة، أليس كذلك؟ وعد بالحياة الطيبة في الدنيا لمن كان مؤمنا بالله جل وعلا من ذكر أو أنثى، كذلك يمنع الخلود في النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن كان في قلبي أخرجوا من النار من كان في حق في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان وهكذا. نعم. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والأمن يا إخوان إما أن يكون أمنا مطلقا وإما أن يكون مطلق الإيمان، مطلق الأمن، إما أن يكون الأمن المطلق أو يكون مطلق الأمن، وهذا يكون على حسب الاستمساك بالتوحيد واستمساك بدين الإسلام، فكلما قوي الإسلام والتمسك به كلما كان أكمل هذا الأمن، وكلما نقص من هذا الأمن. نعم. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. نعم، كما قال الله: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. ومن فضائله أنه كذلك في قول الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هم افتخروا بعمارة، وهذا لا شك أنه عمل عظيم جدا، نعم، لكنه ليس في الآخرة بشيء، ليس في الآخرة بشيء. ولهذا ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا جعل الحسنة للكافر يؤتى بها ويثاب عليها في دنيا، يثاب عليها في دنيا فقط، بخلاف المؤمن فإنه يثاب عليها في الدنيا وفي الآخرة. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. وهذا صحيح، هذا شيء مشاهد. لماذا الكفار الآن مصائبهم تؤدي بهم إلى الانتحار؟ لماذا هذه المصائب تؤدي بهم إلى ذهاب العقل؟ ها؟ لماذا الكافر يجد في نفسه من الحرقة والألم على وفاة ابنه أو وفاة أبيه أو أمه أو زوجته أو نعم، بخلاف ما نجده من المؤمن؟ كلهم بشر، كلهم له مشاعر وحاسيس ومحبة. ما الذي يجعل الكافر لا يتحمل هذا والمؤمن يتحمل هذا؟ هو فقدان التوحيد من أي وجه. نعم، هو الكافر لا يرجو اللقاء، لا يرجو اللقاء، ما عنده بعث. بينما المؤمن يمكن يوم أموت أنا وهناك نلقى الأحبة محمد وصحبه، هكذا يقول المؤمن، صح ولا لا؟ يومين، ثلاثة أيام، سنة، سنتين، 10 سنين، 20، اعتبره سافر وبيجي عقب كذا سنة. هكذا المؤمن ما يقول إن خلاص انتهينا واللقاء وراح وكذا ولا، اعتبره مسافر وموعدك يعني بعد كذا فترة وتصل إليه. فأنت الحين إذا سافر لك واحد عزيز تنتهي الدنيا ولا تقول ولا تمني نفسك باللقاء؟ ها؟ تمني نفسك باللقاء. هو هكذا إذا مات لك عزيز أو كذا ما تحس إن خلاص انتهت، وإنما تقول أبا تحدنا ما ندري كم، فيخف عليك. هذا شيء. الشيء الثاني، الكافر لا يرجو إلا هذه الدنيا، بخلاف المؤمن يرجو الآخرة. بماذا يرجو؟ بالصبر، لها عوض، والعوض أشد مما فاتك. ولله المثل الأعلى. أنت الحين معك قرنبع، يلا تمشيك إلى بريدة سيارة ما تمشي زين، وهذه هي ملكك، هذه يعني عندك، إنها الحين هذا أفضل شيء. نعم، ثم خرج عليك واحد وصدمك، أنت الحين فقدت الدنيا، صح ولا لا؟ عند حين وين السيارة هاي تسوى عندك؟ من حين ما صدمت جاك واحد تاجر وقال له ولا يهمك، به سيارة أحسن من هذه بأضعاف مضاعفة، شو بتسوي؟ تبكي ولا تصيح ولا تضحك؟ نعم، ستفرح لأنك موعود بأفضل منها. فإذا حصلت لك هذه المصيبة استنست. نعم، هذا هو المؤمن. المؤمن موعود بأفضل مما أصابه، المؤمن موعود بأفضل مما أصابه. يعني ما أصابك هذا شيء يسير على الجزاء الذي ستناله، وأنت تعلم أنك إذا ضجرت أو أنك سخطت أو كذا سيفوت عليك الأجر المضاعف هذا، فماذا ستفعل؟ ستصبر وتقول من الله العوض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المعاني هذه يستشعرها المؤمن، لكن الكافر ما يستشعر، ما في جزاء ولا في شيء ولا في ثواب ولا في. ولهذا الشيخ ألمح إلى هذا عندما قال: ويسليه عن المصيبات. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيد تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب، ويهون عليه ما ترك من ما تهوى من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. دائما فيما يرجوه وفيما يخافه، بينما الكافر لا يرجو شيئا، لا يرجو شيئا. نعم. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. وهذا من أعظم فضائل التوحيد إذا كمل في النفس. الإنسان يكره المعاصي لأنها مكروهة لله جل وعلا، يكرهها لأنها مكروهة لله جل وعلا. هذا هو كمال التوحيد. ولهذا قال الله جل وعلا: لكن الله حبب إليكم الإيمان، في أول الآية قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذا رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لكن الله جل وعلا لم يطيعكم لا لأجل ذاته وإنما لأجل رحمته بكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، هذا رسول الله، لعنتم لأنكم لن تستطيعوا. يقولون نريد صلاة ونريد تراويح واجب ونريد أن نجتمع ونريد، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، شق عليكم ولم استطعتم. ثم انظر إلى الالتفات، ما قال: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد التشديد عليكم، ولكنه قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يكفيكم هذا. لما حبب إليكم الإيمان، يعني أنتم لما طلبتم الطاعات ما هو طيابة فيكم، وإنما هي مقتضى الحب الذي أوجده الله جل وعلا في قلوبكم. إذن من المحبب لهذه الطاعات التي أنتم فعلتموها؟ هو الحب الذي أوجده الله جل وعلا في قلوبكم. هذا عجيب. عندما قال لكن الله حبب، يعني أنتم نظرتم إلى محبة الطاعات وكثرتها وبيودكم أن تفعلوها، لا، التفتوا إلى ما هو أعظم، إلى أن الله هو الذي أوجد في قلوبكم هذا الحب. وإلا لو لم يوجد في قلوبكم هذا الحب وهذه العبودية له، لما أحببتم هذه العبادات التي تريدونها. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. شوف، قال حبب وقال زين، وهذه من أعظم المنن. إذا وجدت في قلبك المحبة ووجدت في قلبك التزيين، لأنك كانت قد تحب الشيء ولكنه لا، قد يزين لك الشيء ولكنك لا تحب، لا تريده، وهو في صفته زين. نعم. قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم هذه الأشياء، ولهذا قال كره، أبغضتموها لكنها قد تزين لكم، قد تزين لكم. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. نعم. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. نعم، هناك شعرة بين التعلق بالمخلوقين وبين حق المخلوقين، هناك شعرة بين التعلق بالمخلوقين وبين حق المخلوقين. التعلق بالمخلوقين هو في القلب، أنك تعتقد أن هذا المخلوق يفعل أو يرزق أو يعطي أو نعم، فنعم، فقد لا تعتقد هذا وتقول بأن المخلوق بشر ولا ينفع ولا يضر ولا نعم، لكنه يبقى حق المخلوق من الاحترام والتقدير والتبجيل. الوالد يبجل ويقدر، المعلم يقدر ويبجل، صاحب المعروف عليك تقدره وتبجله. ما واحد يجي والله صاحب معروف يقول: يا الله اللي مسخرك لي، ما هكذا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. الموحد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الموحدين، وما هكذا كانت أخلاقه. هناك شعرة بين التعلق بالمخلوق وبين حق المخلوق. واحد معطيك معروف ولا مقرضك ولا مسوي لك شغلة ولا كذا، نعم، لا تتعلق به، أن الله جل وعلا هو المدبر وهو، لكن يبقى حقه، الله جل وعلا أوجبه وأوجد هذا الحق في شريعته، نعم، من حفظ حقه وحفظ منته عليك وحفظ قدره عندك، نعم، هذا من شريعة الله ومن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أتى بها صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الحق ويحفظ الود، وكثير في القصص، لو كان أبوك حيا لأطلقتهم في جبير بن مطعم، حيث جبير بن مطعم بن عدي، يحفظ الحق ويحفظ الود صلى الله عليه وسلم. صويحب خديجة كان يكرمهن ويعطي لهن حق عليه، وهكذا أصدقاء أبيك ومعلمك وصاحب المعروف عليك الذي أعطاك أو قدمك أو علمك أو شفع لك، أو هذا كله صاحب معروف، ما هو معناه أن والله الموحد أن نكون كمال عدم تعلق مخلوق، نعم، فننتقل إلى الصفاقة، إلى الصفاقة، كلا، ألا تتعلق المخلوق وأن تعرف حق المخلوق، هذا هو شرع الله. ولهذا سبحان الله نرى هنا هذه الصفة في أناس يعني يظنون أن التوحيد هو عدم التعلق بأحد وكذا، ولكنهم ينسون، نعم، ينسون حقوق الخلق، ينسون حقوق الخلق، نعم. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغيره. وتضاعف أعماله وأقواله، صحيح، هل الحسنات عجيبة، تشوفون أنتم الحسنة، نعم، والرجل دخل الجنة بغصن شجرة، والرجل والمرأة البغية دخلت الجنة بسقي كلب، والجن 40 خصلا في حديث عبد الله بن العاص صحيح مسلم، 40 خصلة، من عمل واحدا منها أدخلته الجنة محتسبا لها. قال فعددناها فذكرنا السلام وذكرنا منيحة العنز وعجزنا، إيش هذه 40 خصلة، إيش تدخل الجنة 40 خصلة؟ فما هذا يدل على إيش؟ على فضيلة التوحيد، أنها تضعف الأعمال وتضعف الثواب، هذا من فضائل التوحيد، نعم. وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله. يتصدح حديث البطاقة، حديث عمرو بن العاص رضي الله عن حديث البطاقة في الرجل الذي نشرت له 99 سجلا كلها فيها معاصي، فظن أنه هالك، فقيل له إن لك عندنا شيء، فأتي البطاقة بسجل مكتوب عليه لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فوضعت في كفة المزان فرجحت بال99 سجل، وهذا يدل على فضلها، نعم. كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها، وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يمكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. نعم. في مسائل؟ لا خلاص كمل. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن نزل المؤلف تعالى يذكر فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نعم. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم لم تدعها الله، لم إبراهيم عليه السلام تدعها بأنه لم يكن من المشركين، هذا هو فضل التوحيد، نعم. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون مطلقا بربهم لا يشركون، وإذا دخلت لا على الفعل المضارع لا يشركون أي كأنها دخلت على المصدر، أي لا يشركون إشراكا، لا يشركون إشراكا، نعم. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. سعيد بن جبير سأل هذا السؤال إما أنه يختبر أو أنه فعلا رأى كوكبا عجيبا، يعني هو رأى فرأى كوكبا عجيبا فرأني، وهذا يحصل معنا كثير، من شاف منكم البارح كذا والله، يعني كأنه شيء غريب. فسأل سعيد بن جبير فقال حسين بن عبد الرحمن أنا رأيت هذا الكوكب. نعم. أما إني لم أكن في صلاة، خشي أن يظن أنه في صلاة، خشي أن يظن، وهذا من كمالي من كمالي يعني مراقبته ومن كمال إخلاصه أنه قام أن لم يكن في صلاة، وهذا قد يكون صحيح، وهذا هو الذي أظنه، أن هذا هو أنه لو كان صحيحا لم احتاج إلى هذا، يعني نحتاج أن يلفت النظر إلى أحيانا مثل احترازات هي التي تلفت الانتباه، أما أني لم أكن صلاة، فأظن أنه فعلا حقيقي، أنه فعلا لم يكن في صلاة وأنه لدغ. ولهذا يأتي السؤال عن سعيد بن جبير، طيب أنت يا سعيد بن جبير سألت معناها أنك أيضا في صلاة، يعني لكن لما كان فعلا سعيد بن جبير يعني يصلي سكت، ما قال حتى أنا ما أصلي وكذا، وإنما فعلا الذي يريد هذا الإيراد هو من يا جماعة ترى أنا ما فعلت الخير. لو كان فعلا فعل الخير لم احتاج إلى أن يحترز، لم احتاج إلى أن يحترز. فكون سعيد بن جبير لم يحترز وحسين بن عبد الرحمن يحترز وهو لم يفعل، دل هذا عن الذي يحترز هو الذي يظن به الكمال، يظن به الكمال. فإذا ظننت أن الناس يظنون بك الكمال وأنت لست من أهل، لست كذلك، هنا التبيين مهم جدا، بخلاف الذي يفعل. أنا قد يرى المصلحة أن لا يقول أو أنه يقول الأمر في هذا إلا إذا خشي على قلبه أنه والله يمكن يضيع العمل بأنه، لكنه لا يحتاج لأنه يقول والله أنا رأي أو كذا، لا يحتاج إلى هذا، الأصل أنه لا يحتاج إلا إذا خشي على قلبه، ما يحتاج أنه يلمح إلى هذا، ما يحتاج إلى أنه يلمح إلى هذا، يقول والله أنا ما كنت في صلاة وهو في صلاة، ما يحتاج، خلاص يسكت، وما دام أن لكلامه سببا وهو أنه سئل من الذي رأى الكوكب الذي انقضى البارحة. نعم. فإذا وجد الإراد، إذا وجد الظن وأنت لم تفعله، مثل واحد مثلا يتكلم مثلا والله في كتاب كذا وكذا، والناس يظنون أنه قد قرأ، فيقول ترى والله ما قرأته، بس أنه والله قرأته في الواتساب ولا قرأته في كذا ولا نظرت إليه ولا سمعته ولا، أو أنه يظن أنه تتلمذ على الشيخ فلان فيقول الشيخ فلان كذا، وظن أنهم سيظنون أنه كذا فيقول ترى والله ما درست عليه، وهكذا من مما قد يظن، ما هو دائم الواحد يحترز، ولكن مما قد يظن. نعم. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لدغت أي أني لم أكن ولكن لدغت، أي من أصل من ذوات السموم. نعم. ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ ارتقيت أي أنه استرقى، هذه رواية مسلم، ارتقيت أي استرقيت، يعني طلبت الرقية. نعم. قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا من عجائب سعيد بن جبير. طبعا سعيد بن جبير توفي قبل أن يتم 50، يتم 50، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه من جلة التابعين. قال لكن شوف كيف الالتفاتة، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت أي استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ ما حملك على أن تسترقي؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال رقية إلا من عيننا حمى. هذا من عجائب سعيد بن جبير، أنه ما سكت وقال والله أنا عالم ما يصلح أن يسأل، وإنما هو قال وما حدثكم وما حملك، أفدنا. فالفائدة مرجوة ممن هو أدنى منك، ممن هو أدنى منك. نعم. وقول لا رقية إلا من عين أي من الحسد، العين الحسد، وحمى هو ذوات السموم، يعني التي فيها السم من لدغة عقرب أو ثعبان أو. نعم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذا أيضا من عجائب سعيد بن جبير، قد أحسن إلى من، ما قال ترك غلطان أو كذا، يعني واحد أخذ بك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول غلطان أو كذا، هذا من الأشياء المنتشرة في هذا، وهذا من الخطأ الكبيرة. شوف سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، فيما هو أفضل من هذا ولا شك كما سيذكرها الآن سعيد، ها؟ ولكنه تأدب، ولكنه تأدب، قد أحسن من انتهى إلى ما قد إلى ما أنسى. ولهذا ترى بعض الناس مثلا يقرأ القرآن ولا تجي تقول ترك غلطان فيه ما هو أفضل منه. كيف تقول غلطان؟ كيف تقول أنت غلطان؟ من الذي يقول أنت غلطان؟ أنت مخطئ، كيف تتجاسر على هذا اللفظ؟ لا، ابن عباس سعيد قال قد أحسن من انتهى إلى ما إلى ما قد سمع، ولكني سمعته. شوف الآن يلمح له إلى ما هو أفضل منه بأسلوب حسن. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان. والرهط الذي لم يبلغ العشرة، الرهط يعني قليل العدد قليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا فيه بيان أن الأنبياء نعم قد لا يستجاب لهم وهم الأنبياء. وفي هذا فائدة لنا جميعا، بعض الناس إذا نصح يلاحق الشيء حتى يتم، لا بد أن يتم، وهذا غلط، ما أنت عليهم بمسيطر، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذا من الخطأ، من الناس يعني يشتدون ويحتدون ويريد أن ينتفع الناس ويقلق، وحتى أن بعض الناس لا يأتيه النوم. هذا خطأ كبير جدا، وإنما الواجب هو النصيحة والتبليغ نعم، وثم ترجع إلى أهلك وتعيش مع أهلك. صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع أهله ويحيا مع أهله ولا يأخذ ما نعم. فهذا ولهذا في القرآن أكثر ما نهى النبي ما نهى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن وعن الأسى على من لم يستجب، وعلى المتابعة وإهلاك النفس على أن يستجيبوا. يعني المتبادل إلى الذهن أن الله جل وعلا يحث حثا شديدا، وإذا كذا لا، الله دائما يقول له لا تحزن ولعل لست عليهم بمصير، ذكر إن نفعت الذكرى ولعلك باخع عن نفسك لا يكون مؤمنين، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا لا يضيق صدرك ولا طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، وهكذا. ولهذا أنت إذا أحيانا تجد من الدعاة، أكثر الدعاة يحتاج إلى أن يقال لهذا الكلام، يقول هدأ نفسك، لأن كثيرا من احتدام واحتداد كثير من الدعاة إنما هو انتصار للنفس. حقيقة أقولها بكل ألم، ليش ما اسمعوا كلامي؟ ليش يسوون كذا؟ ليش يتجرؤون؟ وحنا أهل الدعوة وحنا أهل الخير موجودين، ولا يخافون منا ولا يخشون منا ولا يخشون من ردة فعلنا. ترى هذا هو الموجود. إذا أصدر قرار ولا أصدر كذا الناس يقول ما يجوز وكذا، وهو في الحقيقة كيف يتجرأ هذا المدير يسوي كذا وإحنا موجودين ما خاف منا ولا قلق أنه يسمع عندنا ردة فعل؟ أول ما توافقون على هذا تجد مثلا وزير ولا مدير مدرسة ولا مدير تعليم ولا مدير جامعة ولا كذا يصدر قرار يكون في نفس القائمين، ما هو الغضب لله جل وعلا وأنه يحزن، لأن الغضب لله عندنا فيه ضوابط، لكن الغضب الحقيقي هو كيف تجرأ أنه يسوي، من هو منه ولده هو حتى يسوي كذا، البلد ما فيها ناس. هذا كله ما هو لله، لا نخادع أنفسنا. ولهذا لو ذهب منا هذا الشيء لذهب الحزن الذي لا يريده الله جل وعلا، لكن أكثر الحزن إنما هو بسبب انتصار النفس، أكثر الحزن الموجود إنما هو انتصار النفس. يعني بضرب لكم مثال وما عليش حق الهيئة، أنا سمعت وأنا سمعت من ثقات أن هناك ناس في الهيئة صاروا حتى لا يبلغون، يدرون بالأسواق ويقولون أحسن خلها يزد الشر على أساس الناس يدرون وش كانت الهيئة تسوي. والله إن هذه مصيبة المصائب، حرام عليك، حرام، أنت خليت في الواجب اللي عليك، الواجب عليك أنك تبلغ، الآن لازم تبلغ، كيف هذا؟ ويريد أن يعني يقول كيف المسؤول يتدر القرار هذا ويحرم عليك هذا؟ هذا ليس غضبا لله، هذا انتصار للنفس، هذا انتصار للنفس. هذا حتى وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا قبل كم سنة لم يرضه المعلمون، وقالوا أن يعني وهو فعلا يعني فيه جانب من يعني أن يخشى من مآلاته إلى منكراته. والمعلمون كثير، وأنا جلست مع كثير من المعلمين وتكلمت معهم، يقولون منه فلان، هذا وزير، منه فلان على أساس يصدر القرار هذا، منه هذا غضبك فقط. الإنسان يعرف ما في قلبه من فلتات لسانه، من فلتات اللسان يعرف ما في القلوب، واللسان مغراف القلوب. فهذا هو. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم المعاهد ولا زالت نبوته، يأتي يوم القيامة وهو نبي لا زالت نبوته. نعم. والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فضل هذه الأمة على سائر الأمم أنهم هم أكثر الأمم، وأن الأمم السابقة كالشعرة البيضاء في على جلد الشعر على جلد الثور الأسود. هذا من فضائل هذه الأمة، غلبة فيها عظيمة جدا. فضائل هذه الأمة أنهم يدخلون الجنة وهم أكثر الناس ممن يدخل الجنة، وهذا من فضل الله جل وعلا وببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته. نعم. ثم نهض فدخل منزله. فقيل هذه أمتكم وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل بأن هذا العدد لا معنى له، لا مفهوم له هذا العدد، لا مفهوم له، وإنما هو عدد مبالغ فيه، كما قال الله يعني تستغفر لهم 70 مرة، والعرب تستخدم هذا اللفظ. حنا دائما نقول حنا كذا 3/4 الناس سوون كذا، وأنت ما تقصد 3/4 أو لا، لأنه أعرف واحد كل شيء كله 3/4، لا ما أعرف إلا واحد. فهذا غير مقصود، يعني العدد هذا غير مقصود، هذا أسلوب عربي معروف، لكنه لا يوافق إذا كان العدد قليل واحد والناس ما أدري كذا، ما يوافق. لكن إذا صار فعلا كثير فله أن يطلق مثل هذه. ولهذا ورد في مسند أحمد مع كل 70 70,000، وفي رواية أحمد أيضا أخرى مع كل 1,000 70,000، وفي رواية أحمد مع كل رجل 70,000. العدد كبير جدا لا شك أن العدد كبير. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. خاض الناس في أولئك، يتكلموا في أولئك منهم، وهذا عادة الناس، يعني إذا تكلم في شيء ويبدأ الناس يتكلموا فيه حتى يأتي البيان، حتى يأتي البيان. نعم. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا الذين لا يسترقون أي يطلبون الرقية. ولهذا هو الآن يرد على من؟ على حسين، يبين لحسين قال ارتقيت أي استرقيت، أن طلبت الرقية، فقال هناك ما هو أحسن منه. ولكن حديث حدثناه ابن عباس أنت ارتقيت أي استرقيت، ولكن في حديث وهو ولا يسترقون أي يطلبون الرقية. لكن الرقية نفسها الإنسان يرقي نفسه، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى غيره، رقى النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره. ولا المقصود هو طلب الرقية. لماذا طلب الرقية ينقص من يخرج من هذا؟ لأن فيه نقص في التوكل وفي الاعتماد، نقص في التوكل وفي الاعتماد وفي التعلق. ومن المعلوم هذا بداهة أن الشخص إذا قال يا فلان اقرأ عليه فإنه يرى أنه يرى أن فيه فضلا وأن فيه مكانة، معنى أنه في هناك تعلق. ما يعلم القلوب إلا الله، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فإذا رأيت أن هذا أفضل منك معناه أنك اعتقدت فيه شيئا من المعاني من الفضائل من كذا، والله جل وعلا هو الذي يزكي، ليس أنت الذي تزكي. نعم. فتعلقك به من غير شيء ليس كتعلق الطبيب المريض بالطبيب، لأننا معه آلة يفعلها نعم. لكنه يعلم، نحن نعلم أن الرقية تأثيرها لراقي، الراقي له تأثير، أليس كذلك؟ الرقية لها ثلاث أركان، الرقية والراقي والمرقي، هذه كلها يؤثر فيه في كمال الرقية، لا شك أن هذه الأركان الثلاث. فأنت اعتقدت بكمال الراقية، الآن اعتقدت بأن عنده فضيلة لما طلبت منه، بخلاف الطبيب. الطبيب إنما علمت اعتقدته بشيء محسوس، وهو بحذقه ودراسته للطب، وليس بذاته ولا نفسه ولا تزكيته ولا عبادته، وإنما هو في صنعته. نعم. بينما في الراقي بشيء معنوي ولا بشيء حسي؟ بشيء معنوي. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الذي جعل طلب الرقية يختلف عن طلب الطبيب. طلب الطبيب يختلف، فإن الطبيب إنما تطلب من أشياء حسية معه درسها كسؤال الشخص العالم، عندما تسأل العالم هناك سؤال وليس بسؤال، نعم، هل فيه شيء؟ هذا عبادة، سؤال العالم عبادة. إذن ما الفرق بينهما؟ عندما سألت العالم إنما سألته باعتمادي على شيء إيش؟ محسوس، وهو الشريعة ودراستها ودراسة الكتاب والسنة. بينما سؤال العالم، سؤال الراقي، إنما هو بسبب قوة ذكائه وقوة إيمانه وقوة اعتقاده. هذه لمن؟ هذه لا يعلمها إلا الله. هذا هو المعنى في طلب الرقية. ولهذا العلماء خاضوا، هذه ما أعطيكم الراجح فيها، وإلا العلماء خاضوا كثيرا. هناك من ألحق الرقية بالطبيب، وهذا غلط. ألحق الرقية بالذهاب إلى الطبيب، وهذا غلط كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتطبب وأخذ الطب. وما الفرق بينه وبين غيره؟ هو سؤال، يبقى أن الطبيب يسأل ويقال عالجني، نعم، سؤال. إذن الفرق بينه وبين الرقية هو أن أدوات الطبيب هي أشياء محسوسة لا تعلق لها بالمعاني والإيمان والقلوب، بينما في الرقية إنما هو تعلق به من أجل إيمانه واعتقاده وتزكيته، نعم، وهذا لا يعلمه إلا الله، إلا الله، نعم. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة قال ولا يكتوون، أي يطلبون أيضا الكي والكي، نعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، والكي له أحوال ثلاثة جاءت في الشريعة، جاءت الإباحة به، جاءت الإباحة، وجاء الفعل، تشريع الفعل فيه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكي، وجاء أيضا النهي عنه، ولكني أنهى عن الكي، كما قال الصحيحين، قال إن يكون الشفاء في شيء ففي ثلاثة، في ملقة عسل، أو في شرطة محجم، أو في كية نار، وأنهى عن الكي. لكن هذا النهي إنما هو للكراهة، للكراهة، وليس للتحريم، نعم. ولا يتطيرون، ولا يتطيرون هو طلب الطيرة، وسيعقد المؤلف بابا في الطيرة نرجئه إليه، نعم. وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو. إذن المعاني السابقة هو دائرة في معنى الاعتقاد والتوكل والاعتماد، نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سبق بك بها عكاشة. قيل لأنه أراد أن يغلق الباب حتى لا يقوم أحد، وقيل إن هذا كان منافقا فنهى أن أراد أن يصلى الله ألا يدخل معه في شيء، نعم. قال الشارح رحمه الله وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. انتهى الباب؟ نقف على هذا إذن، انتهى؟ نقف على الخوف من الشرك، نكمل غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.